بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليك ونترنبيلي من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya usul sunna lilimam Abi Bakr al-Humaydi rahimahullah ta'ala bi sharh al-Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Rajihi hafidhahullah ta'ala. Tulimalizia katika kikao kilichopita kuzungumzia utangulizi wa mshereheshaji wa risala, na leo biidhnillahi ta'ala moja kwa moja tutaanza kuisoma. Qala al-muallif rahimahullah hadathana Bishr ibn Musa qala hadathana al-Humaydi qala السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. قوله حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي، هذه الرسالة رواها بشر بن موسى وهو من تلاميذ المؤلف رحمه الله. هي رسالة أميبوكيا بشر بن موسى عن بينك تكون فونزي والإمام الحميدي رحمه الله، وهو بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الإمام الحافظ الثقة المعمر عاش عمرا طويلا أبو علي الأسدي البغدادي، ولد سنة 90 و100 زلي ومكة و190 وهو من بيت حشمة وأصالة. نهو بانا أمزالي وكتك نيوم بايواتو وليون حشمة نويشيميو نيوم بايواتو وكبيلة كوف. قال الخطيب كان ثقة أمينا عاقلا ركينا، ألكوني ثقة من يقوى مني وكتك مبكزياكي tena mwenye akili. Rakinan ni mwenye akili iliyotulia, razini. Waqala Abu Bakr al-Khallal al-Faqih kana Ahmad ibn Hanbal yukrimu Bishr ibn Musa wa kataba lahu ila al-Humaydi ila Makkah. Ana Imam Ahmad alikuwa kimkirimu Bishr ibn Musa na aliwahi kumwandikia kwa al-Humaydi aliyokuwa Makkah. وقال الدارقطني ثقة. قال إسماعيل الخطبي مات لأربع باقين من ربيع الأول، بمعنى الكفتر 26 ربيع الأول زي مباكي يسكن نيش سنة 88 و200 موكا وميانبيل 88 تقريبا عمري واكا كيونا مياكا 100 كفنغ وميويلي sababu alizaliwa 190 akafa 288, kwa hivyo atakuwa amekufa na umri wa miaka 98. Umira qawluhu qala as-sunnah 'indana yani al-aqidah as-salima allati na'taqiduha, itikadi iliyosalimika ambayo sisi tuitakidi. An yu'mina ar-rajulu bil-qadar, ni mtu kuiamini qadar. kuyamini mtu qadar. والإيمان بالقدر واجب بالكتاب والسنة. نكوميني كوا كلا جامبو لمكادري وانا الله سبحانه وتعالى نواجب كدليل القرآن والسنة. وهو أصل من أصول الإيمان وهو الركن السادس من أركانه. نمسينجي كتك مسينجي إيمان بل ننجوزو يسيتا كتك نجوزو زا إيمان. ودليله في الكتاب قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن دليل زوازي كوكيلا لتكيومب الله سبحانه وتعالى أم كيومب كما كدريه الله سبحانه وتعالى مكدريه كتككلا جامبو وقدر ياكي. وفي السنة المطهرة ندليل كتك سنة قدر حديث جبرائيل المشهور في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل الإيمان بالقدر الركن السادس من أركان الإيمان. كم تقول سلم هابا أكتاجك ومن قدر ننجوز يسيتك تنجوز ذا إيمان. والدين له مراتب ثلاث. نديني إن مرتبة تاتو الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. Mwanzo ni daira ya Uislamu ambao ndio pana zaidi. Kisha ni daira ya al-iman. Sio kila Muislamu ni mu'min, lakini kila mu'min ni Muislamu. Kisha daira ya juu kabisa yani hiyo adhyaq al-ihsan ambao ndio daraja ya juu kabisa. Kwa muhsin ni muslim mu'min ndio akafikia kwa muhsin. Lakini sio kila muslim ni mu'min ni muhsin wala sio kila mu'min ni muhsin. Hiyo daraja iko juu kabisa. Qala kama thabata fi hadithi Jibril fi sahih Muslim wa fihi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى ذلك دينا. وجبريل أكيتها مصالي ما جواب ياكك ونيني نديني أمتوم السلام أفهمتوم السلام كما بي عمر كوين جبريل أمكوجك وفندشنيني دينيين أكيت إذ مراتب زوتك ونيني نديني. فدل على أن مراتب الدين ثلاث. يعني دليل يقوى مرتبة الدين زكوتات الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. تاتوس قوله خيره أي كالطاعات كما في الطاعة نخيري نقدري إلي قدري ويخيري. وشره كالمعاصي شاري كما في المعصية. يؤمن العبد بأن هذا مقدر. يؤمن آمين كويل جامبو لما كدري ونا الله سبحانه وتعالى. يؤمن خير كما في الطاعة. يؤمن شر كما في المعصية. وهو شر بالنسبة للعبد ولكن الله تعالى قدره لحكم. ننشاري كوباني وناني وأمجا lakini Allah amelikadiria lile jambo kwa hikma kubwa sana ndani yake. Kuna hikma kubwa sana, wakati mwingine hakuna anayejua hikma ile isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kufru iliyo katika ardhi ni shari kwa nisba ya kiumbe, lakini kuna hikma kubwa kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria. La budda min al-iman bi anna Allah ta'ala qaddara al-khayra wash-sharra wal-kufra wat-ta'at wal-ma'asi li hikamin baligha. Ni wajib kuamini kuwa Allah amekadiria khairi na shari, kufru na ta'a, maasi kwa hikma kubwa sana. Upeo wa hikma. Qawluhu huluhi wa huwa ma yunasibu al-insan ويلائم طبعه كالولد والمال والصحة والعافية. حلو تام تام katika qadar ni ipi? Ni ile ambayo yanasibiana na mtu na kulingana na maumbile yake, kama vile kupata mtoto mtu afurahia, kadhalika kuwa na mali mtu afurahia, kuwa na afya na siha ni afya na siha ni jambo ambalo lamfurahisha mja. Kwa hiyo ingia katika hulu. Wa murrihi wa huwa ma la yulaimu tab'ahu, kila ambacho hakilingani na vile alivyoumbwa mwanadamu katika tab'a yake, huitwa ile qadar ni mur, ni chungu. Kalfaqri, kama umaskini ufaqiri, walmaradhi na maradhi, walmasaibi wa ghairiha, na majanga na mpata mja na mengineo. Qala wa kulluha min Allahi muqaddara, na vyote hivi vyatoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala amevikadiria. Qawluhu wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, na ajua muslim kuwa kile kilichompata hakikuwa ni chenye kumkosa, na kile kilichomkosa hakikuwa ni chenye kumpata. An ibn al-Daylami qal ataitu Ubay ibn Ka'b faqultu lahu, ibn al-Daylami alikuja kwa Ubay ibn Ka'b akamwambia, waqa'a fi nafsi shay'un min al-qadr, kama ameingiwa na wasiwasi na jambo la qadar. فحدثني بشيء لعل الله ان يذهبه من قلبي, بس ni hadithie chochote katika kile ulichosikia kwa Mtume sallam, huenda Allah akaondoa lile dukuduku na wasiwasi katika moyo wangu. قال لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه عذبهم وهو غير ظالم لهم, لو كما الله اتواذيب watu wa mbinguni na watu wa ardhini, basi atawadhibu akiwa si dhalim, hakuwa dhulumu, sababu ni wake, ni waja wake subhanahu wa ta'ala. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khayran lahum min a'malihim, na law kama Allah atawarihim waliyuko mbinguni na ardhini, rehma zake ni bora zaidi kuliko amali zao wanazozifanya. Bimaana hata ukafanya amali kiasi gani, huwezi kufikia kiwango ambacho wastahiki rehma za Allah, bali ni kwa fadhila zake. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. نلو كما أنجتوا أنفان ومدم أحد ذهاب كواجيلي الله كتكنجي الله الله سبحانه وتعالى هويزك ويكباله صدقة مبكة وتكب ومين قدر سبو قدر ننجوز كتكنجوز إيمان. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, نوجوك وكلك لشكوبات حكي كواني چني كوكوكوسا, بمعنى وكيباتنا مراضي بس وسيسمي لو كما نجفاني إيفيا لمراضي يسنجي نيبات إلي كوو شان لكيوا يتكوبات وزي كوكوبا. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك, نكوا كيلي أمباتو kime kukosa hakikuwa ni chenye kupata. Kwa mfano umetaka jambo fulani kisha ukalikosa, basi ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. hakikuwa ni kitu kupata. Walau muta ala ghairi hadha la dakhalta an-nar, na lau kama utakufa na itikadi isiyokuwa hii basi uenda motoni, wal iyadhu billah. Qala thumma atitu Abdullah ibn Mas'ud فقال مثل ذلك, kisha nikamjiria ibn Mas'ud nikamuuliza pia. Alaykum salam, akanijibu kama alivyonijibu Ubay. قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. كمانيش إلي جانبو هكون اختلاف بين الصحابة كتكيل, هكون أسيري جوا كتكما صحابة. وهذا أيضا من الإيمان بالقدر, هي بيان كتكك يميني قدر. فالإيمان بالقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, يكون من قدر نوجيك وكل كل كباتا حكيكوا نجني كوكوكوس, وما أخطأك لم يكن ليصيبك, نكل كل كوكوكوس حكيكوا نجني كوكوباتا, لأن الله تعالى قضى ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ, سب الله أمن بتي شيء قدر ناكي ينديك كتك اللوح المحفوظ تارشا لكم, رفعت الأقلام وجفت الصحف, فكل ما يصيب العبد فهو مكتوب في اللوح المحفوظ ولا يمكن أن يخطئه. كلا كنا تنبت أمجا بس كم ينديك وكتك اللوح المحفوظ نهيمكنيك kimkose kitampata tu, la mahalata. Kwa ikiwa ameandikiwa jambo limpate, litampata hata akajitahidi kiasi gani. Ikiwa jambo Allah ameliandika, basi litakuwa. Ni wangapi ambao wafanya asbab kisha zile asbab zisisaidie katika kadara anayokadiria Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa mfano leo ukienda hospitali kuna wagonjwa, wale wagonjwa watumiliwa dawa zinazolingana na maradhi yao, lakini ikiwa mauti yake yamemfikia, zile dawa zitamsaidia kuzuia mauti? La, mauti yake atamfikia kwa sababu ni kadar Allah ameiandika. Hakuna mtu anayeweza kuikwepa kadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama akhtaahu wa huwa ma lam yuktab fi lawh almahfuz la yumkinu an yusibahu, na kile ambacho kimemkosa nacho ni kile ambacho hakikuandikwa katika lawh almahfuz, basi haimkiniki kikampata kitu kama kile. Na hili ukiliamini Muislamu, moyo wako wa baridi kabisa na upata utulivu na washukuru katika kile alichokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yule anayeamini qadar, moyo wake baridi kabisa, itmi'inani ya hali ya juu, ana utulivu. Afanya asbab, ikiwa li jambo limekuwa, alhamdulillah, Allah amelikadiria. Ikiwa halikuwa kama vile anavyotarajia yeye, basi pia arudi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ala kulli hal, kwa sababu ndiyo mipangilio aliyoipanga mula wake subhanahu wa ta'ala. Lakini asiamini qadar ni kuwa akifanya bidii fulani katika jambo lisiwe, basi hapo ile dhiki atakayoipata ni ajabu sana. Kwa nini? Kwa nini mimi? Yote wewe. Lau kama ningefanya hivi ingekuwa vile. Lau kama ningefanya, akaona kama ambaye kule kupata ni kwa ujanja wake na kwa uwerevu wake. Na pia hii yaondoa kibra kwa Muislamu, kwa asione kile anachokipata ima ni katika dunia yake kwa mfano ni kwa uwerevu wake na kwa yeye ana ubora. La, bali ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria yeye kile alichompa. Kwa asifanye kibri akajiona, bali ajue kuwa aliyempa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ikiwa ni uwerevu, pengine wako watu waerevu kuliko yeye, lakini hawakufunguliwa katika dunia kama alivyofunguliwa yeye, lakini Allah akamfungulia yeye kwa fadhila zake subhanahu wa ta'ala. Kwa akiamini qadar, itamuondoa katika moyo wake kule kujiona kuwa mimi ndiye nimefanya, mimi ndiye hivi na vile, mimi najiamini. Kuna wengine wasema mimi najiamini, wajiamini. Lakini mu'min anasema fala takilni ila nafsi tarfata ayn, amtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Anayemwamini ni Allah subhanahu wa ta'ala, kila jambo lake amwegemezea Allah jalla fi'ala. Kwa kuiamini qadar kuna faida nyingi sana, kuna matunda mengi sana anayopata mu'min kwa kuiamini qadar. Yatosheleza ule utulivu wa moyo anaopata muislamu. Tizamo ya tofauti, muislamu anapofiliwa na mtu wake, yastarji inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal, ni qadar Allah amepanga. Baada ya muda mfupi kwa subra yake, Allah subhanahu wa ta'ala ampa utulivu, basi yalla maisha endelea. Ukamwona kafir akifiliwa na mtu wake, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mbali na ule msiba uliompata, afungua kesi sasa, namshtaki daktari fulani kwa sababu ile sindano kuipiga vizuri, namshtaki na hivi hivi, kwa nini lau kama si wewe kufanya hivi angelikuwa yuko hai leo huyu, hivi na hivi, basi ikawa fujo. Na mbali na yale majuto anayokuwa nayo na dhiki anayokuwa nayo na kukosa subra anayokuwa nako kwa sababu ya kutuamini nini, qadar. Angalia namna gani qadar imemtofautisha mu'min katika misiba na asiyekuwa mu'min, na ule utulivu anaopata katika moyo wake. Alhamdulillah, likimpata zuri amshukuru Allah, ni ajaban li amri almu'min. In asabahu khairun shakara Allah fakana khairan lahu, amshukuru Allah, ajue hii ni fadhila ya Allah, ikawa ni khairi kwake. Na likimpata kinyume cha hivyo pia sabara, usubiri, kwa ni qadari Allah, fakana khairan lahu, ikawa ni khairi kwake. Na hili halipati isipokuwa nani, mu'min. Qawluhu wa anna dhalika kullahu qadha'un min Allah 'azza wa jalla, ay fatu'minu anna al-khayra qadha'un min Allah wa ash-sharra qadha'un minhu subhanahu, wa min kuwa khairi ni kuwa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, nasharika dhalika, wal hulwa qadha'un min Allah wal murra qadha'un min Allah, na kile kitamu kinachokupata ni qadari ya Allah, kile kichungu ni qadari ya Allah. Wa anna ma asabaka qada'un min Allah wa anna ma akhta'aka qada'un min Allah, kile kilichokupata ni kwa qada, ni qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kile kilichokosa ni qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha hii qadar ina martaba nne, na mara nyingi hizi martaba tuzitaja, lakini katika hali ya kukumbushana kama muraja'a wale ambao tumeyasoma katika vitabu vingine. Kini zi martaba insha Allah takuja kuzieleza katika kikao kitakachokuja insha Allahu ta'ala, martaba moja baada nyingine katika maratib, maratib za qadar. Wallahu almusta'an, naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fiik.